الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من كتاب الإسلام وعالمنا المعاصر. نواصل القراءة تحت عنوان الإسلام والعروبة، ونتابع الكلام في كيد أعداء الإسلام لهذا الدين. وجاء حول هذا المعنى في سورة الصف قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الضالين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سورة الصف الآيات من الخامسة إلى العاشرة، وكلها نزلت في المدينة. والقرآن الكريم قد حكى عن هؤلاء الكثير والكثير، وحسبنا أن نقرأ قوله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. سورة التوبة الآيات من 47 إلى 48، وكلها نزلت في المدينة. هذا إلى جانب الاغتيالات الفكرية والثقافية المتكررة على العروبة والإسلام، والتي قام بها من زعموا أنهم أصحاب حضارات وثقافات ومدنيات قديمة من فرس ويونان، هذا في القديم وفي مشرق شمس الإسلام. وأما في المتوسط فالحروب الصليبية لم تجف دماؤها بعد، ولم ينتهي التفكير فيها والاستعداد لها. وأما الحديث والكلام عن الحديث مرير حزين، لأنه الكلام عن الاستعمار والمستعمرين، فهنا وهناك في كل بلد إسلامي وكل قطر عربي أنشب الاستعمار نابه وظفرة، وولغ المستعمرون في دماء طاهرة زكية عربية إسلامية، وسمي هذا النوع من الاستخراب استعمارا، والاستعمار والتعمير منهم براء. وتظاهر مع هؤلاء الأعداء المزمنون في عداوة الإسلام والمسلمين: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود اليهود والذين أشركوا. والاستعمار لا يجابه الأمة التي يريد استعمارها بسلب أموالها وامتصاص دمائها وهتك أعراضها وانتهاك حرماتها، وإن كانت تلك غايته، ولكن هناك الوسائل التي توصله إلى هذه الغاية سريعة وبدون مشقة. هذه الوسائل هي: 1- استعمار العقيدة بإشاعة الشك والإلحاد وإضعاف الروح الدينية وزعزعة الإيمان بالله وبالرسل وبالأسرة وبالفرد وبالمجتمع. 2- استعمار الثقافة بتعكير الينابيع وبلبلة الأفكار وتفريق الكلمة حول مصادرها الأصلية الصحيحة، والطعن في مقومات الحقيقة والالتواء بها إلى حيث يريدون، ومنهجهم في هذا قتل اللغة العربية وشل المعارف الإسلامية، كما قرر كرومر الداهية الاستعماري، حيث قال: لا يمكن استعمار مصر والشرق ما دام في مصر القرآن والأزهر. فعمدوا إلى تفريق الثقافات وضربها ببعض. 3- استعمار الخلق لإشاعة الخلاعة والنموعة والتحلل الخلقي وتفتيت الأسرة وتفريق كلمة المجتمع، لأن المدينة والفسوق والفردية والوجودية وغير هذا وذاك من مبادل المجتمع ومقاتله ليست من طبيعة المسلم. استغفر الله، إن المسلم إن مر أمام خياله أو نظره شيء من هذا ثار وفار وندم وعزم ودافع بكل ما يستطيع لتطهيره أو تطهير المجتمع منه، ولكنه الاستعمار. 4. استعمار التفكير، ولهم في ذلك أساليب وأساليب، منها الاستعمار الفكري الشعبي، ومن مظاهره ما كنا نراه في جميع كتب المطالعة والأدب في جميع المدارس عن الموضوعات الإنشائية التي تعبر عن نوعية الإنسان الغربي ونمط حياته والتي يتناقض بها مع إنسان الإسلام. ثم هناك الاستعمار السياسي والوطني والاجتماعي والاقتصادي والعسكري واللغوي، وجماع هذا كله انحلال الفرد وتنزيق الأسرة وانهيار الوطن لقتل الشخصية الدينية بكل مقوماتها ومقوياتها. ومن العجب المخزي والغريب المبكي أن العرب وقد نكبوا من هؤلاء وهؤلاء نكبوا أيضا من بنيهم، إي والله من بنيهم، وعن طريقين: أولا صنائع الاستعمار وبالخزي ما صنعوا، يخربون بيوتهم بأيديهم ويهدمون مقوماتهم بمعاولهم وينبشون الأحداث على أجدادهم ليغطوا بما نبشوا كنوز العرب ومفاخرهم ويكشفوا عن سوآتهم، وذاك عرق النزع. ثانيا السذج الطيبون، بل هم المخدعون في أنفسهم وفي كتابات غيرهم، فهم يصدقون كل ما يلقى إليهم، ومنهم من أدخل عليهم من أطراف حسبوها تدينا، فمثلا ظنوا وبعض الظن إثم أنه بقدر انقاصهم قدر العرب في الجاهلية تكون رقعة قدر الإسلام، ظنوا أنهم كلما وصفوا العرب في الجاهلية بالتحلل والتهتك والانحدار إلى الحضيض رفعوا الإسلام إلى السماء، وكأن الإسلام عند هؤلاء لا يقوم إلا على أنقاض، أو كأنه نزل للعرب فقط لينتشلهم وحدهم، وزعموا أن الإسلام لا يكون قويا إلا بقدر ضعف العرب الذين نزل فيهم، وأخذوا يتساءلون: إذا قلتم إن العرب كانوا بخير فلما جاء الإسلام وبما جاء؟ وإذا كانت الأمة العربية سليمة والأخلاق عندهم قويمة فلما نزل الإسلام فيهم وكيف أرسل الرسول إليهم؟ وكأن عظمة الإسلام عندهم لا تكون إلا على النقيض في من نزل فيهم الإسلام من جميع النواحي العقدية والأخلاقية والاجتماعية، فألحقوا بالعرب في جاهليتهم كل عيب ورموهم بكل مشين ونسبوا إليهم الفجور والفسوق والعصيان. هؤلاء السذج الطيبون أدنى من أن نستغفر الله لهم، فعلى مقتضى قياسهم يجب أن يكون الرسول الذي أنزل عليه الإسلام من أحط طبقات المجتمع، ويجب قياسا على عقولهم أن يكون هو أدنى هذه الطبقة الدنيا، وهذا الذي نستغفر الله منه ثم نستغفر الله له. إن كثيرا من أعداء الإسلام وبعض أبنائه أيضا لم يقف متأملا متدبرا أمام قول الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فرسل الله رجال اصطفاهم الله وفضلهم على العالمين وصنعهم على عينه، ولا بد أن سيكون من بين مقومات أممهم التي أودعهم الله إياها ما يعاون النبي أو الرسول على تبليغ رسالته من بعده. ألم يقل قوم ثمود لرسولهم صالح عليه السلام لما جاءهم بالرسالة: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا؟ ثم ألم يقولوا له: ولولا رهطك لرجمناك؟ ويوسف عليه السلام الذي تربى في بيت العزيز بعد أن بيع بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ألم يكن ابن يعقوب عليه السلام ألم يكن حفيد إسحاق ابن إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليهم وعلى رسل الله أجمعين؟ ثم ألم يجعله العزيز على خزائن الأرض في مصر؟ وموسى بن عمران الذي نشأ وتربى في بيت فرعون في حين كان فرعون يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، ألم يكن ابن عمران الذي قال الله فيهم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين؟ ثم ألم يقل الله له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم القرشي الهاشمي الذي نشأ يتيما ورعى الغنم وتاجر، ألم يقل فيه وعنه أبو طالب سيد قريش يوم أن خطب له السيدة خديجة، وكان ذلك قبل أن يكون رسولا ب15 سنة، الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل، وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن محمد ابن عبد الله ابن أخي من لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ونبلا، وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك، وما أحببتم من الصداق فعلي. ولعلنا نستطيع أن نؤكد أن الله سبحانه اختار رسوله الخاتم من خير أمة وأشرف قبيلة وأكرم بيت، اصطفى العرب من العالمين، واصطفى من العرب قريشا، واصطفى من قريش هاشما، واصطفى خاتم رسله من بني هاشم. ثم إن محمد ابن عبد الله ابن أخي من لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ونبلا، وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك، وما أحببتم من الصداق فعلي. ولعلنا نستطيع أن نؤكد أن الله سبحانه اختار رسوله الخاتم من خير أمة وأشرف قبيلة وأكرم بيت، اصطفى العرب من العالمين، واصطفى من العرب قريشا، واصطفى من قريش هاشما، واصطفى خاتم رسله من بني هاشم، فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار كما قال، اصطفاهم ليكونوا حملة الرسالة الخاتمة وحواري الرسول الخاتم إلى العالم كله، الله أعلم حيث يجعل رسالته في أفراد الرسل وفي الأمة التي ستحمل مشعل النور والهداية وستحمل رسالة العامة إلى الناس كلهم والخالدة إلى قيام الساعة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. وبين كل ما دعا إليه العرب وما دعا إليه الإسلام هو الفرق بين المخلوق وخالقه، بين العبيد العاجزين والإله القادر، بين مقدرات الأرض ومحكمات السماء، بل ولا يمكن هذا القياس، وإنما البحث العلمي يجب أن ينصرف إلى قياس الأمة العربية في جاهليتها وحين نزل فيها الإسلام بالأمم الأخرى التي لم يرسل فيها الرسول الخاتم ولم تنزل عليهم الرسالة الخاتمة، أو على الأقل يجب علينا أن نزن الأمة العربية في ذاتها ونقدرها لنضعها بعد ذلك في سلسلة التاريخ العام في المكان اللائق بها بين أمم الأرض لا بين رسالة السماء، وهذا هو الذي نهدف الآن إليه ونحاول جاهدين أن نساعد عليه، وفوق كل ذي علم عليم. علاقة اللغة العربية بالإسلام. نحب أن نقرر بادئ ذي بدء أنه ليست العربية لغة شعب بدائي، بل هي لغة أمة على جانب متميز من الحياة الفكرية، وهي صورة حية ومظهر بارز لهذه الحضارة العربية، تتجلى فيها شخصية الحضارة العربية في الجاهلية والإسلام حتى اليوم. وذلك بكثرة مفرداتها ومصطلحاتها ودقة تعابيرها وآدابها وعلومها المختلفة. والعربية هي لغة أهل الحجاز واليمن وأقطار الجزيرة العربية كلها، وإن اختلفت لهجاتها منذ أول وجودهم في دول وإمارات قبل الميلاد وبعده، قبل الإسلام وفي الإسلام. واختلاف اللهجات قديما هو كاختلاف اللهجات العربية في البلاد العربية. والفرق بين اللهجات في الجاهلية والإسلام هو أنها تباعدت عن بعضها في الجاهلية، أما في الإسلام فإن القرآن كان يقلل من هذا التباعد. يضاف إلى ذلك أن القرآن قد حفظ هذه اللغة ووحد بين الناطقين بها في البلاد العربية كافة، وظل العرب جميعا حتى اليوم يتفاهمون بها في كل أقطارهم في آسيا وإفريقيا ومهاجرهم في أمريكا وأوروبا. وقيام هذه اللغة في العصر الجاهلي الشعر العربي الذي يظهر في المعلقات المشهورة وفي شعر الشعراء العديدين الذين عاشوا قبل الإسلام، وفي النثر الذي تتبين في سجع الكهان وخطب الجاهليين والحكم البليغة والأمثال السائرة التي أثرت عن حكام العرب. فقد كان للعرب كما قال الطبيب الحارث بن كلدة لكسرى لغة فصيحة وألسن بليغة وأنساب صحيحة وأحساب شريفة يمرق من أفواههم الكلام مرور السهم من نبعة الرام، أعذب من هواء الربيع وألين من سلسبيل المعين. وقيامها في الإسلام القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وخطبه وخطب أصحابه وخلفائه من بعده وخطب ولاتهم ونشرات الكتاب ورسائل البلغاء وكتب العلماء وشعر الشعراء خلال العصور، على أن القرآن الكريم الذي نزل بلغة الإسلام وبين كل ما دعا إليه العرب وما دعا إليه الإسلام هو الفرق بين المخلوق وخالقه، بين العبيد العاجزين والإله القادر، بين مقدرات الأرض ومحكمات السماء، بل ولا يمكن هذا القياس. وإنما البحث العلمي يجب أن ينصرف إلى قياس الأمة العربية في جاهليتها وحين نزل فيها الإسلام بالأمم الأخرى التي لم يرسل فيها الرسول الخاتم ولم تنزل عليهم الرسالة الخاتمة، أو على الأقل يجب علينا أن نزن الأمة العربية في ذاتها ونقدرها لنضعها بعد ذلك في سلسلة التاريخ العام في المكان اللائق بها بين أمم الأرض لا بين رسالات السماء. وهذا هو الذي نهدف الآن إليه ونحاول جاهدين أن نساعد عليه، وفوق كل ذي علم عليم. علاقة اللغة العربية بالإسلام. نحب أن نقرر بادئ ذي بدء أنه ليست العربية لغة شعب بدائي، بل هند وإيران وبلاد الأفغان وجاوة. وقد جاءت في القرآن آيات كثيرة تشير إلى نزول القرآن بلسان عربي مبين، نذكر منها قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، سورة يوسف الآية الثالثة. وهذا لسان عربي مبين، النحل الثالثة بعد المئة. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، الشعراء 95%. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، الرعد 37. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، طه 13 بعد المئة. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، الزمر 28. حم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، الزخرف 3. كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، الشورى 7. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا. الأحقاف 12. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الزخرف 44. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. الأنبياء 10. الإسلام وفكرة القومية. نحب هنا أن نقرر ونحن نتناول العلاقة بين العروبة والإسلام أنه إذا كان هناك نوع علاقة بين العروبة والإسلام بحكم تأثير اللغة العربية وهي لغة القرآن في حياة المسلمين، بحيث يتعذر تصور الإسلام دون تحصيل بعض آيات القرآن الكريم في قلب ولسان المسلمين من غير أبناء العروبة ابتغاء التزود بمبادئ ومقومات الإسلام الحنيف، فإن ذلك ليس معناه أن هناك علاقة موضوعية أو تلازمة بين الإسلام وما اصطلح على تسميته بالقومية العربية أو ما شابه ذلك من الدعوات الإقليمية والعنصرية المذهبية التي قامت على اعتبارات الجنس تارة والانتماء الوطني تارة أخرى، فكلها مبادئ غير إسلامية نبتت في الغرب طبقا لأهداف وغايات ومصالح خاصة بالغرب وبأطماعه في العالم، ولا علاقة لها بالإسلام أو بالبيئة التي ظهرت فيها الدعوة إلى الله، بل إن مقومات وركائز الأفكار والنظريات القومية بما فيها ما اصطلح على تسميته بالقومية العربية كان من بين الأدوات والأساليب التي حورب بها الإسلام. وفي هذا يقول الشيخ أحمد البشير رئيس جمعية إقامة الإسلام في الفلبين، حاشية الشيخ أحمد بشير الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام، بحث قدم لمؤتمر الفقه الإسلامي المنعقد في الرياض عام 96 و300 هجرية، الصفحات من 4 إلى 7. عزيز المستمع، ونود أن نشير إلى أن نفس العنوان هو صدر ككتاب للدكتور عبد الستار فتح الله سعيد يحمل نفس العنوان الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام، ولا ندري والعلم عند الله هل نفس العنوان هو للمؤلف الشيخ أحمد بشير أم لا. لقد تطورت الدعوة إلى القومية العربية تطورا يجعلها في مصاف العقائد الدينية، وجاء فلاسفة قوميون ابتدعوا فلسفة قومية تضع القومية العربية موضع العقيدة الدينية، وفي مقدمة هؤلاء ساطع الحصري الذي قدم الرابطة القومية على الرابطة الدينية وألف 10 كتب في القومية، ومنها كتابه العروبة أولا، ومنهم ميشيل عفلق وجورج حبشي وأنيس صايغ وقسطنطين زريف وعبد العزيز الدوري ونزار الدين حاطوم وغيرهم، وجميع هؤلاء يدعون إلى القومية العربية علمانية لا إسلامية، فهم يستبعدون الدين من مقومات الحركة القومية التي يعدون منها اللغة والتاريخ والأصل أو النسب والأرض والاقتصاد ووحدة المشاعر والمصالح إلى آخره. يقول عمر فاخوري في كتابه كيف ينهض العرب: لا ينهض العرب إلا إذا أصبحت العربية أو المبدأ العربي ديانة لهم يغارون عليها كما يغار المسلم على قرآن النبي الكريم. وإن مبادئ الإسلام ومبادئ الغرب متباينة كليا في باب القومية، فالذي يعتبره الغربيون مصدر الضعف عند الأمة الإسلامية كما يقول شاعر الإسلام محمد إقبال: لا تقس أمم الغرب على أمتك، فإن أمة الرسول الهاشمي صلى الله عليه وسلم فريدة في تركيبها، أولئك إنما يعتقدون باجتماعاتهم على الوطن والنسل، ولكن إنما يستحكم اجتماعك أيها المسلم بقوة الدين. لهذا كان من غير المقبول ولا من الممكن كما يقول الأستاذ المودودي أن توجد في الأمة الإسلامية قوميات على أساس الألوان والأجناس واللغات والأوطان، كما لا يمكن أن توجد داخل دولة كثيرة مختلفة. ومن كان مسلما وأراد أن يبقى على سائر العلاقات والروابط القائمة على أساس اللون والتراب فهذا غير مقبول. وإن أخوف ما كان يخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين أن تظهر فيهم العصبيات الجاهلية فتفرق كلمتهم، فكان يقول لأصحابه دائما: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولا يمكن بقاء الرابطة الإسلامية مع نشوء الشعور بالقومية العنصرية، ومن المغالطة الزعم بأن هذا إسلامي مع أن أهله يتغنون بالعنصرية والوطنية في كل قطر من أقطارهم متأثرين بالأوروبيين. صار العربي يتغنى بعروبته، والمصري ينتسب إلى فرعونيته، والتركي يتيه إعجابا بتركيته ويحاول أن يصل نسبه بهولاكو وجنكس خان، والفارسي يقول لشدة انفعاله بنعرته القومية إنه لو لم يكن من تأثير الإمبراطورية العربية إلا أنصار علي والحسين والحسن رضي الله عنهم أبطاله لكان رستم واسفندر وآنو شروان أحق أن يكونوا أبطاله القوميين في حقيقة الأمر. حاشية الدكتور صابر طعيمة، مباحث في الفرق الإسلامية، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، عام 400 للهجرة، الصفحة 40، انتهى. وقد بدأ ينشأ في الهند المسلمون يفخرون بالانتساب إلى القومية الهندية، بل فيهم من يريدون أن ينقطعوا عن ماء زمزم ويتصلون بماء جنجا، وفيهم من تبعثهم أهواؤهم على اتخاذ بهيم وأرجن ورامها أبطال الهندوس القدماء أبطالهم القوميين. وليس هذا كله من هؤلاء السفهاء الراكبين رؤوسهم إلا لأنهم ما عرفوا ما يملكون من الحضارة وما يملكه الغرب، وما تبين ما بينهما من الفرق الجذري، لأن عيونهم كليلة عن إبصار المبادئ والحقائق، فلا ينظرون إلى السطح، ويبهر عقولهم ما يجدونه بارزا من الفقاقية والألوان الظاهرة، ولا يعلمون أن الشيء الذي هو ماء الحياة للقومية الغربية هو نفسه السم الزعاف للقومية الإسلامية. وقد بين الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز حفظه الله، وهو الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، بيّن أن بطلان الدعوة إلى القومية العربية أو غيرها من القوميات مما هو معلوم عن الدين الإسلامي بالضرورة، لأنها منكر ظاهر وجاهلية مكراء وكيد سافر للإسلام وأهله، وذلك من وجوه أربعة: أولا، لأنها تفرق بين المسلمين وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي، بل تفرق بين العرب أنفسهم وتقسمهم أحزابا، فهي بذلك تخالف مقاصد الإسلام الذي يدعو إلى الاجتماع والوئام. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حاشية: واسم كتيب الشيخ رحمه الله نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع، وهو للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، عام 99 و300 للهجرة. حفظ الله الشيخ ورحمه ورحم المسلمين أجمعين. انتهت الحاشية. ثانيا، لأنها من أمر الجاهلية فهي تدعو إلى غير الإسلام، وكل ما خرج من دعوة الإسلام أو القرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية، كما يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله مستشهدا بقوله صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. والنصوص في ذلك كثيرة، مما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من غضب للعصبية. وقوله: تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. ولا ريب أن دعاة القومية يدعون إلى الغي والفخر، وإنما هي فكرة جاهلية تحمل أهلها على الفخر بها والتعصب لها. والإسلام بخلاف ذلك، فهو يدعو إلى التواضع والتقوى والتحاب في الله، وأن يكون المسلمون الصادقون من كل أجناس بني آدم جسدا واحدا يشد بعضه بعضا ويألم بعضه لبعض. في الحديث الصحيح: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه.